سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل دروسنا سائلين الله عز وجل العون والسداد، ونستكمل مبحث المحرمات من النساء. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى الكلام عن السبب الثاني في المحرمات من النساء، وهو تثبت الحرمة بالرضاعة. وتكلمنا عن ضابط الرضاعة، وذكرنا أن الفرق بين الأم من الرضاعة وبين الأم من النسب. مظبوط؟ وقفنا على ماذا؟ شروط الرضاعة المحرمة. اكتب عندك الشرط الأول، أن تكون المرضع امرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وطئت أم لم توطأ. أن تكون المرضع امرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وطئت أم لم توطأ. وبناء على ذلك يأتينا، هل البكر ترضع؟ نعم ترضع، وهذا حدث كثير، بكر وما وطئت، ولكن التقم الطفل ثديها فرزقه الله عز وجل باللبن، وهذا كثير وشاهدناه. الشرط الثاني، نعم لا لا لا، أن تكون المرضع امرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وطئت أم لم توطأ، يعني في سن الصغر وتزوجت، أي قبل البلوغ. ها؟ أيوة. طيب لو رضع من معزة وخروف ونعجة، تاخد بالك شويه. الشرط الثاني، نعم، ممكن المراه تتزوج قبل ان تنفق الفتاه، يعني نعم، هي ده ما فيش في خلاف، ده بنص القران، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحض. ايه معنى اللائي لم يحض؟ اي لم تبلغ الحيض، بنص القران، ولكن تقوى على الوطأ. ماشي. الشرط الثاني، أن يرضع الصغير في الحولين. الشرط الثالث، أن يصل إلى الحلق والجوف. أن يصل اللبن إلى الحلق والجوف من الفم برضاعة. وأما الصعوط، أيوة، أن يصل اللبن إلى الجوف والحلق من الفم برضاعة. أما الصعوط وهو الصب في الأنف فلا يثبت به تحريم. وأما الصعوط يعني يصب له لبن في أنفه، أنا قلت في فمه ولا في أنفه؟ في أنفه، نعم، هذا الصعوط. الشرط الرابع، تحريم، نعم. الشرط الرابع، هيجي إن شاء الله. الشرط الرابع، أن يكون اللبن صرفا، أي خالص، أو مخلوطا بمائع والمائع قليل. أن يكون اللبن صرفا أي خالصا أو مخلوطا بمائع والمائع قليل. الشرط الخامس لبن الفحل هو الرجل الذي وطأ المرأة لبن الفحل والرجل الذي وطأ المرأة وطأ حلال يلحق به الولد ويضرأ به الحد. لبن الفحل هو الرجل الذي وطأ المرأة وطأ حلال يلحق به الولد ويضرأ به الحد. يلحق به الولد ويضرأ به الحد. فإن كان زنا محضا فلا حرمة به. فإن كان زنا محضا فلا حرمة به. لا ما قلتش كده. لا وإن كان زنا محضا فلا حرمة به. أما المرضعة فهي أم على الإطلاق. فهي أم على الإطلاق. معنى الكلام ده إيه؟ إحنا بنقول إن حرمة الرضاعة تنتشر من قبل الأم المرضع وتنتشر أيضا من قبل صاحب اللبن اللي احنا بنسميه لبن الفحل. ولا مشحة في الاصطلاح. يبقى معنى لبن الفحل هو الرجل الذي وطئ المرأة وبوطئه نزل اللبن في ثديه. يبقى أصبح وطئ الرجل ده لهذه المرأة سبب في نزول إيه؟ اللبن. فهذا الرجل يسمى لبن الفحل والأولاد الذين يرضعون من هذه المرأة الرضعات المعلومة يكون هذا الرجل أبا له. كويس. طيب وطئ المرأة وبسببه يدر اللبن نوعين، إما أن يكون بوطئ حلال أو بشبهة نكاح وإما أن يكون بحرام. مظبوط كده. فإذا المرأة زني بها ووضعت بينزل اللبن. من الذي تسبب في اللبن؟ الرجل الذي زنى به. كويس. فالعلماء قالوا طالما إن الوطئ زنا محض يعني ليس بشبهة نكاح ولا بأمور تضرأ الحد، ففي هذه الحالة الزنا ده هذا الرجل الذي وطئ المرأة لا يقال عنه لبن الفحل ولا تثبت به محرمية. اتفهمت؟ من ناحية الرجل. أما المرأة مالها؟ ها؟ المهي أم على الإطلاق. عشان كده هيأتينا إن شاء الله في ثبوت النسب. ثبوت النسب يعني معناها كيف ينسب المولود إلى رجل وإلى أنثى. نسبته إزاي؟ باتفاق أهل العلم كلما أي امرأة وضعت فمن وضعته هو ابن له بغض النظر كيف وصل ماء الرجل إليه. كويس. بزنا بسفايح بتلقيح بحقن مجهري كل ده ما يعنيه. طالما ولدت يبقى هو ده ابنه بدليل قوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنه. ولكن الرجل كيف ينسب المولود إلى الرجل؟ لا بد أن يكون الولد الفراش بنكاح صحيح أو بشبهة نكاح. كذلك وطئ المرأة بزنا الذي وطأها وبوطئه نزل اللبن في ثديها وأرضعت وثبتت أمومتها بالرضاعة لمن أرضعته، هذا الذي زنى بها لا يعد أبا ولا يسمى بلبن الفحل. اتفهمت كده ولا ما اتفهمتش؟ اكتب عندك. ما احنا قلنا زنا محض يعني ما فيش في شبهة نكاح. في شبهة نكاح لا ما حدش قال الكلام ده. حد قال يسمى زنا؟ وإن يدرج الحد والشبهة ويلحق الولد به. طيب اكتب عندك. إذا طلق الرجل المرأة وهي ترضع. أي نعم. إذا طلق الرجل المرأة وهي ترضع أو مات عنها فنكحها آخر، فإن لم ينقطع لبنها الأول، فإن لم ينقطع لبنها الأول فهو للزوجين معا، وكل واحد منهما فحل لمن ترضعه. فإن لم ينقطع لبنها الأول فهي للزوجين، فهو للزوجين معا، وكل واحد منهما فحل لمن ترضعه. وإن انقطع ثم حدث لبن ثان فهو للزوج الثاني. وإن انقطع ثم حدث لبن ثان فهو للزوج الثاني. وإذا انقطع ثم حدث لبن، ثم حدث لبن ثان، أيوة ثان، يعني امرأة تزوجها رجل ووضعت، وبعد أن وضعت مات الرجل، فتزوجها رجل آخر وطأه. احنا بعد نشوف اللبن اللي بينزل من هذه المرأة، الزوج اللي هو لبن الفحل، هل الزوج الأول الذي مات أم الزوج الثاني الذي تزوجها؟ ما هو ده منطقة الفقهاء، فوضعوا ضابط. قالوا الضابط إيه؟ إن استمر اللبن ولم ينقطع فهو للزوجين معا، فهو الإيه؟ للزوجين معا، للزوج الأول والثاني. طيب لو انقطع ثم جاء لبن ثان يعني مرة أخرى، كويس كده؟ فهو للزوج الثاني فقط. ماشي، فضل. نتكلم فيها، دي مسألتنا اللي احنا بنتكلم فيه. ماشي يا اخوانا كده. الشرط السابع، السابع، تثبت الرضاعة بشهادة شاهدين عدلين وبشهادة امرأتين إذا فشى قولهما بشهادة شهيدين عدلين وبشهادة امرأتين إذا فشى قولهما، إذا فشى قولهما، ما هو إما أنا لا أستطيع الكلام أو الميكروفون خربان، وكذلك بشهادة امرأة واحدة، وذلك بشهادة امرأة واحدة. من أول السطر، نعم، بشهادة امرأة، يعني كيف نثبت أن الولد ده رضع من هذه المرأة؟ لو أن المرأة ادعت ذلك نأخذ بقوله. طب لو امرأتين من باب أول، طب لو رجلين من باب أول، كيفية ثبوت الرضاعة؟ كده احنا بنقول دائما وأبدا يعني إن قدر ربنا عز وجل عليك وأرضعت ابنك من امرأة لابد أن تتوب اسمها، لأن ممكن يترتب على ذلك أن يحدث نكاح بين أخوين من الرضاعة وباتفاق أهل العلم باطل، يفرغ بينهم، ودي بقى هي شبهة نكاح، والولد ينسب للايه؟ للزوج في هذه الحالة. عنوان في وسط السطر، لبن الفحل، لبن الفحل. ويطلق على الرجل الذي بوطئه صار اللبن في ثدي المرأة، ويطلق على الرجل الذي بوطئه صار اللبن في ثدي المرأة ويقال صاحب اللبن، ويقال صاحب اللبن. والذي تدل عليه الأدلة الشرعية، والذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن التحريم ينتشر منه كما ينتشر من المرأة، والذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن التحريم ينتشر منه كما ينتشر من المرأة. الأدلة الشرعية على ذلك، الأدلة الشرعية على ذلك في الصحيحين من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها أي عند عائشة، وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. طبعا معنى ذلك أن البيوت مالها كانت إيه؟ متقاربة، بدليل أن هي سمعت. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل يستأذن في بيتك. هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال صلى الله عليه وسلم أراه فلانا. أراه فلانا عم حفصة من الرضاعة. أراه فلانا عم حفصة من الرضاعة. واضحة؟ لا، من قول النبي. أراه فلانا عم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي، لو كان فلان حيا افتح قوس لعمها من الرضاعة دخل علي، قال صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. واضح كده؟ الدليل الثاني في الصحيحين من حديث عائشة قالت جاء أفلح أخو أبي القعيس، جاء أفلح أخو أبي القعيس يبقى شخص اسمه أفلح أخوه يسمى أبو القعيس. جاء هذا الرجل تقول يستأذن علي بعدما أنزل الحجاب، يستأذن علي بعدما أنزل الحجاب. فقلت والله لا آذن، فقلت والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فإن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. لحد كده مفهومة؟ يبقى أبو القعيس كانت له زوجة أرضعت عائشة. جاء أفلح أخوه وأراد أن يستأذن على عائشة بعدما أنزل الحجاب، فرضي الله عنها قالت لا آذن لهم حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عللت وقالت إن أبا القعيس ليس أرضعني، إنما أرضعتني امرأته. اكتب: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي فكرهت. إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي فكرهت. فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذني له فإنه عمك تربت يمينك. إذني له فإنه عمك تربت يمينك. يبقى هنا ثبت في المحرم من قبل الإيه؟ الرجل. ولكن خد بالك المحرمية في الرضاعة لا تتعدى إلا الشخص الذي إيه؟ رضع. يعني مثلا هنفترض جدلا إن امرأة أبي القعيس أرضعت عائشة، أصبح أبو القعيس أب عائشة وأفلح عمه، ولو لها 20 لو له 20 أخ يبقوا عمامها. ولكن هل المحرمية تنتقل من عائشة إلى أسماء؟ لأن أسماء لم إيه؟ لم ترضع. واضحة دي يا إخواني؟ الدليل الثالث: روى الترمذي ومالك في الموطأ بسند صحيح سئل ابن عباس عن رجل له جاريتان افتح قوس أي زوجتان أو سريتان، عن رجل له جاريتان أي زوجتان أو سريتان في القوس، أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال ابن عباس لا، اللقاح واحد. مفهوم يا إخوان؟ يبقى هنا إيه؟ يعني رجل متزوج امرأتين، قامت كل امرأة قامت واحدة منهن وأرضعت غلام طفل يعني، وقامت المرأة الأخرى وأرضعت جارية طفلة، يبقى أصبح هذا الغلام وهذه الجارية رضعا من ثديين مختلفين، مظبوط؟ ومع ذلك ثبتت الحرمة بينهما لأن زوج المرأتين رجل واحد. يبقى هي أصبحت المحرمية جت منين؟ من قبل الإيه؟ الأب. يبقى ممكن نقول إيه؟ أن هذا الغلام وهذه الجارية إخوة من الرضاعة لأب، صح؟ مفهوم ولا لا؟ إخوة من الرضاعة لأب. كيف هذا؟ اللي هو لبن الإيه؟ لبن الفحل. نعم؟ لا، اللقاح واحد أي مصدر اللبن واحد. تفضل أخي. احنا قلنا لسه قايلينها دلوقتي في الشروط، قلنا الزنا لا يضبط به الحرمه. معايا يا اخويا؟ اي نعم، لا يضبط به الحرمه. اكتب عندك عدد الرضاعات التي يثبت بها التحريم. أي نعم، عدد الرضاعات التي يثبت بها التحريم. لأهل العلم أقوال في المسألة أهمها، طبعا لابد أن نفرق بين ذكر الأقوال المنسوبة لأهل العلم وبيان الصواب والخطأ وبيان الراجح والمرجوح. أما مجرد سرد الأقوال دون بيان مدى صحتها وضعفها هذا ليس بسديد وليس بمسلك أهل العلم. يبقى ندخل الأقوال والقول ده دليل كذا والدليل لا يستقيم، أو هذا القول مرجوح، أو أنه خطأ وضعيف ولا يصح. أما مجرد تذكر الأقوال، ذهب الأحناف إلى كذا والملكية إلى كذا والشافعية إلى كذا والحنابلة إلى كذا والزيدية إلى كذا والجعفرية إلى كذا، خطأ، خطأ كبير. بل لابد من بيان قوة الدليل، قوة القول وضعفه اعتبارا بالأدلة. القول الأول أن التحريم يثبت بمطلق الرضاعة كثيرة كانت أو قليلة، أن التحريم يثبت بمطلق الرضاعة كثيرة كانت أو قليلة. وذلك لعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فجاء النص وأطلق التحريم وعلقه على الرضاعة، وجاء النص وأطلق التحريم وعلقه على الرضاعة، دون تحديد عدد. واستأنسوا على هذا القول بما رواه البخاري، واستأنسوا لهذا القول بما رواه البخاري من حديث أبي سروعة عقبة بن الحارث من حديث أبي سروعة عقبة بن الحارث، وسروعة وسروعة وسروعة بالثلاث حركات. قال تزوجت امرأة لأبي إهاب ابن عزيز، تزوجت امرأة لأبي إهاب ابن عزيز، واحد اسمه أبي إهاب ابن عزيز، فجاءت أمة سوداء تطلب نوالا، فجاءت أمة سوداء تطلب نوالا أي صدقة، فكأن عقبة أبطأ عنها، فكأن عقبة أبطأ عنها، فأرادت أن تحثه فقالت يا عقبة فأرادت أن تحثه فقالت يا عقبة أعطني فقد أرضعتك أنت والذي تزوجت. أعطني فقد أرضعتك أنت والذي تزوجت، يعني هي أرادت أن تحثه رضي الله عنها على أن يعطيها صدقة، فقالت له أرضعتك أنت والذي تزوجت، يعني لي فضل عليك، وما دريت أنها بهذه الكلمة ترتب عليها الحكم الشرعي. فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فأرسل إلى آل أبي إهاب. فأرسل يعني عقبة أرسل شيء يعني. هو قال لها أنا ما أعرفش أنت رضعتيني. طب عاوزين بقى شو زوجته. فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم فقالوا ما علمناها أرضعت صاحبتنا. ما علمناها أرضعت صاحبتنا. صاحبتنا يعني بنتنا يعني. فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فركب عقبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وقال هي كاذبة. وقال هي يقصد من؟ يقصد الأمة. وقال هي كاذبة. عقبة ما السياق كل العقبة. قال وهي كاذبة. فأعرض عني النبي صلى الله عليه وسلم. فأعرض عني النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة. قال صلى الله عليه وسلم كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما. كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما. دعها عنك. يقول عقبة فطلقتها وتزوجت بغيره. وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنستدل بالحديث على ايه مشايخ على أن مطلق الرضاع يثبت به التحريم. وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالفراق ولم يسأل عن عدد الرضاعات. أمره بالفراق ولم يسأل عن عدد الرضاعات فدل على أن أي رضاعة تحرم. المرأة قالت ان هي ارضعته. ايوه خلاص ما هو الحديث واضح اهو كويس. عاوز تقول حاجه؟ يا أخي الفاضل هناك فرق بين أن تدعي امرأة شيء ويكذبها البعض وبين أن تدعي وتشك. دي غير دي خالص. المرأة ادعت ادعوها صحيح، لأن الأصل في المسلم الاستقامة، كويس؟ أما إن ادعت وقالت والله أنا مش فاكرة كأني أرضعته، هذا يطرح ولا يعول عليه. وضحت؟ فرق بين هذه وهذه، فرق بين الاثنين. عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ بس ده احنا بنقول اين اين اكتب عندك. وليس في الحديث دلالة على ما ذهب اليه اصحاب هذا القول. على ما ذهب اليه اصحاب هذا القول، اي قول احنا بنقول دلوقتي؟ الله، احنا عندنا المسلك العلمي ايه؟ كل من خالفك في قول لكي ترد عليه يلزمك أمرين. الأمر الأول أن تسقط أدلتهم، أي لا تصح، وتسقطها بطريقة علمية. الأمر الثاني هب أن أدلته صحيحة تسلك معه، ليس فيها دلالة على ما ذهبت إليه. عجزت عن هذين الأمرين إياك أن تتكلم. يبقى هنا هنرد على هذا الحديث من ايه؟ من وجهين. ان الحديث ده مفيش فيه دلاله على ان مطلق الرضاعه ايه يا شيخ علاء يحرم. الوجه الاول لعل هذه الواقعه وقعت قبل اشتراط عدد الرضاعات. لعل هذه الواقعة وقعت قبل اشتراط عدد هذه الرضعات، عدد الرضعات. وده واضح لأن احنا ما عندناش تاريخ يقول لما أنزل الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، بعدها تاني يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضع والرضعتان. ما عندناش دليل بالكلام ده. يبقى أصبح احتمالية يكون آية النساء نزلت وظل العمل بها فترة معينة من الزمن. في خلال هذه الفترة حدثت وقعة مين؟ أبي سروع عقبة بن الحارث مع أم يحيى بنت أبي أهاب بن عزيز. واضح يا إخواننا كده؟ ده احتمال مقبول ولا مش مقبول؟ كويس. اكتب الوجه الثاني. أن يكون عدد الرضعات المحرمة كان منتشرا ومشهورا ومعلوما. أن يكون عدد الرضعات المحرمة كان مشتهرا ومشهورا ومنشورا ومعلوما بحيث لا يحتاج إلى ذكره، بحيث لا يحتاج إلى ذكره. واضح الوجه الثاني؟ يعني إيه معروف إيه ده الرضعات المحرمة خمس رضعات؟ فالجارية بلغها العلم هذا أو هذه الأمة السوداء فذهبت وقلت له أنا أرضعتك. طب لما لم تذكري؟ لأنه كان منشتهر ومنشور. ولا تجرؤ المرأة تقول أنني أرضعت فلانا وتقصد بذلك إثبات التحريم إلا إذا كانت علمت أنه أرضعته الرضعات المحرمة. القول الثاني، القول الثاني احنا نتكلم فيها يا شيخ أحمد دلوقتي، ذكرنا قلنا إيه؟ الله يبارك. كنا على قول على اقوال اهل القول الاولاني اي ايه رضاعه تحرم. القول الثاني ان التحريم لا يثبت باقل من ثلاث رضعات، ان التحريم لا يثبت باقل من ثلاث رضعات. وعليه اذا رضع الصبي رضعه او رضعتين لا تثبت بهذه الرضاعة أحكام. وعليه لا يثبت بهذه الرضاعة أحكام. رضعة أو رضعتين لا يثبت بها حكم، يعني كأنها لا توجد. الدليل على هذا القول ما رواه مسلم من حديث أم الفضل بنت الحارث، ما رواه مسلم من حديث أم الفضل بنت الحارث قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة أو الرضعتان. أو المصة والمصتان. أذن الشيخ. روى الإمام مسلم من حديث أم الفضل بنت الحارث قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان أو الإملاجة أو الإملاجتان. كل ديت إيه؟ مرضفات. أو الإملاجة والإملاجتان والإملاجتان. اكتب عندك. وفي رواية عند مسلم أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا. هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا. وده من أقوى الأدلة. الدليل الثاني روى مسلم من حديث أم الفضل أيضا قالت دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى نعم. دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت الأولى أنها أرضعت الحدثى قال دخل أعرابي عليه السلام فقال يا نبي الله كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت الأولى أنها أرضعت الحدثى. إيه معنى الحدثى؟ الثانية. رضعة أو رضعتين. نعم الحدثى رضعة أو رضعتين. يبقى بناء على ذلك إيه؟ ابنتها. ولا يجوز الرجل أن يجمع بين المرأة أو إيه؟ وابنتها. ها؟ وابنتها. نعم لا يجوز. أو بنته كما قال أخونا. يعني في احتمال ده واحتمال ده. مظبوط كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. من أول السطر قال أصحاب هذا القول فتم إثبات التحريم بالرضاعة لعموم الآية وتم تحديده بثلاث بصريح السنة يبقى هنا بقى أي الفريقين أسعد بالدليل؟ القول الثاني أم الأولاني؟ الثاني. لأن الثاني ما خالفش. أنتوا بتقولوا الرضاعة تحرم وإحنا بنقول الرضاعة تحرم، ولكن أنتوا أخذتوها على الإطلاق وإحنا قيدنا. ومعلوم عند علماء الأصول من عمل بالمطلق الذي قيد فقد عمل بالمتشابه. طيب القول الثالث في المسألة فيه. خلصه بالمره ياخد له بتاع تلت ساعه. ها ننتهي منه يعني. نعم سياتي ان شاء الله. بس واضح كده القول الثاني يعني نرد على القول الاول ان احنا ما خالفناش، احنا اثبتنا التحريم بمطلق الايه الرضاعه وحددناه بايه بصريح الايه بصريح السنه. القول الثالث ان الذي يثبت به التحريم خمس رضعات، ان الذي يثبت به التحريم خمس رضعات. دليل هذا القول ما رواه مسلم من حديث عائشة. قالت كان فيما أنزل من القرآن، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم. كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات يحرم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن من أول السطر. ومعنى قول عائشة وهن فيما يقرأ من القرآن أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس لم يبلغه النسخ فكان يقرأها أنها من القرآن. أن بعض الناس ما بلغه النسخ فكان يقرأها على أنها من القرآن. والمراد بالنسخ هنا نسخ التلاوة مع بقاء الحكم الرد على القائلين بأن الثلاث تحرم، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. الرد على من قال أن الثلاث يحرم. نعم. ثم نسخت بخمسة. بس نسخت إيه؟ تلاوة لا حكما، يعني مش موجودة في القرآن. ولكن حكمها ايه؟ يعمل به تماما، كقوله تعالى الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. دي ايه من القرآن، خد بالك اكتب عندك. دلالة قول الخمس رضعات الرد على القائلين بان الثلاث رضعات يحرم، لان القول الراجح خمس رضعات. الرد على القائلين بان الثلاث يحرم ان تحريم الخمس رضعات جاء بالمنطوق، أما تحريم الثلاثة فجاء بالمفهوم، تحريم الخمس جاء بالمنطوق، خمس رضعات معلومات يحرم. طب تحريم الثلاثة بالمفهوم مظبوط، لا تحرم الرضعة والرضعتان، يبقى نفهم من كده ايه احسنت، ونفهم من الاربعة يحرم مظبوط. طيب الشيخ الفضل، ايه معنى المنطوق الاول؟ لا انا عاوز كلام علمي، ما معنى المنطوق وما معنى المفهوم؟ الجواب: المنطوق ظاهر اللفظ، والمفهوم عكس ظاهر اللفظ. كويس. فلما اقول مثلا ايه، لا تحرم الرضع ولا الرضعه، يعني واحد رضع مره ما يحرموش، التم ما يحرموش. طب نفهم عكس الكلام ده ايه؟ ها لا يحرمه، يحرمه ده اسمه المفهوم بقى معايا. وعندنا عند علماء الاصول اذا تعارض المنطوق مع المفهوم يقدم المنطوق على المفهوم. ماشي يا شيخ الفضل؟ قلنا ايه؟ قلنا فجاء بالمفهوم، وعند التعارض يقدم المنطوق على المفهوم، وعند التعارض يقدم المنطوق على المفهوم. معايا مشيخنا؟ معايا علاء؟ معايا؟ وعند التعارض يقدم الايه؟ المنطوق على المفهوم. اول السطر ضابط الرضعة. تفضل. لا ازاي؟ يعني مفيش لا تحرم لازم، اصل لما نفى التحريم عن العدد دل على ان ازيد منه يحرم. لا تحرم الرضعه يبقى الاثنين يحرم، طب لا تحرم الرضعتان يبقى الثلاثه يحرم والاربعه يحرم. فلما جاء حديث الخمس نسخ الجميع. اي نعم. اكتب عندك ما هي الرضعه. ضبط الرضعة، الرضعة هي أن يلتقم الصبي أو الصبية طبعا الثدي وامتص منه ونزل اللبن في جوفه ثم تركه باختياره، ثم تركه باختيار من غير عارض، من غير عارض كان ذلك رضعة. وإذا تركه ثم عاد من قريب يرحمكم الله، وإذا تركه ثم عاد من قريب أو استراحة أو نفس أو سلعة، ثم عاد من قريب أو استراحة أو نفس أو سلعة، يعني شرء الولد، أو انتقل من ثدي إلى آخر كان ذلك كله رضعة. ثم عاد من قريب أو استراحة أو نفس أو سلعة أو انتقل إلى ثدي آخر كان ذلك كله إيه؟ رضعة. وكذلك إذا وصل اللبن إلى جوف الرضيع. وكذلك إذا وصل اللبن إلى جوف الرضيع ولو من غير التقام الثدي، ولو من غير التقام الثدي، كأن يفرغ له في قارورة ثم يتناوله. في وسط السطر زمن الرضاعة المحرمة. نعم. ابن القيم. نعم. هنا اشترط الشرط. فين؟ لا. باختياري. لا لا مش شرط، ان الشبع نسبي. الشبع ايه؟ نسبي، لعل الولد يتألم ونحن لا نشعر بألمه. فعشان كده قالوا ايه؟ معلومات، خمس رضعات معلومات، ولم يقولوا مشبعات، لان الشبع نسبي ما نعرفوش. معايا؟ اكتب عندك زمن الرضاعة. نعم. جاي زمن الرضاعة المهم في وسط السطر. زمن الرضاعة المقصود به الزمن الذي إذا وقعت فيه رضاعة يثبت بها التحريم للذي يرضع. الزمن الذي وقعت فيه رضاعة يثبت به التحريم للذي يرضع. الله عز وجل أعلى وأعلم. يا ريت البحث ده نذكره لأنه لسه طويل، أرجو أن يذاكر وتراجع عليه، أأمر ذلك. نعم.